سمعت بعضهم يقول لماذا قال الله تعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لماذا لم يقل كن فكان؟ لأنه قد وضع هذا الأمر. كما أرواه هذا الأمر وقد كان يكون قال له كن قبل أن يكون، ثم لكن ما تقول له يكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.